بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الرعد سميت به لما فيها من قوله عز وجل ويسبح الرعد بحمده، هذا هو سبب تسميتها بسورة الرعد. وقوله تعالى ويسبح الرعد بحمده يدل على الصفات السلبية والصفات الثبوتية، الصفات السلبية يعني التي ينبغي أن تسلب عن الله سبحانه وتعالى وأن ينزه الله عنها، فلا يجوز لله أن يتصف بها، وهي النقائص وكل ما لا يليق بالله. وهذا يدل عليه قوله يسبح، لأن التسبيح هو التنزيه، سبحان الله يعني أنزه الله عن النقائص. قوله بحمده يعني أنني أنزهه عن النقائص متلبسا بحمده، ضم إلى تنزيهه وسلب صفات النقص عنه إثبات صفات الكمال والجلال له عز وجل. هذا معنى ويسبح الله بحمده. فهذه الآية أو هذا الجزء من الآية دال على الصفات السلبية والثبوتية مع الإحذار عن الأمور الملكوتية، فيها إثبات التنزيه لله عن النقائص وإثبات الكمال، ثم إخبار عن أمور تقع في عالم الملكوت، وهو قوله عز وجل ويسبح الرعد بحمده. ومع كون الرعد جامعا للتخويف والترجيع، لأن الرعد إذا يعني سمع الناس فإنه يكون إما بشيرا وإما نذيرا، إما أن يكون مبشرا بنزول رحمة الله وهي المطر، وإما أن يكون نذيرا بالمطر الذي قد يكون عذابا يرسل على العظيم. والجمع بين الخوف والرجاء في الرعد يعني يتوافق مع شيء هو من أعظم من خصائص القرآن، فالقرآن يجمع أيضا بين الترغيب وبين الترهيب. لثلاث رأيان في هذه السورة، هل هي مكية أو مدنية؟ ويقال إنها مدنية إلا قوله ولا يزال الذين كفروا إلى آخره، ويقال من أولها إلى آخر قول تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال إلى آخره، هذا مدني وباقيها مكي والله تعالى أعلم. إذا السورة مختلفة في مكيتها أو مدنيتها، وآيها 43 آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. قال أبو سعود ألف لام ميم را اسم للسورة، هذا رأي الإمام أبي سعود الأهلي أنه اسم للسورة. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب، يعني هذه السورة مسماة بهذا الاسم. تلك آيات الكتاب أي آيات الكتاب العجيب الكامل الغني عن الوصف به، المعروف بذلك من بين الكتب، الحقيق باختصاص من كتاب به، يعني كأنه لا كتاب إلا القرآن الكريم، والمقصود أن القرآن هو أكمل الكتب وأجدرها بأن يختص باسم الكتاب به. فكلمة كتاب عبارة عن جميع القرآن أو عن الجميع المنزل إلى اسم، لأن هذه السورة نزل بعدها سور. فتلك آيات الكتاب هناك خبرين، إما تلك آيات الكتاب يعني تلك آيات القرآن الكريم كله، أو تلك آيات الكتاب يعني هذه السورة جزء من آيات الكتاب. واضح؟ إذا هي إما كل الكتاب أو بعض الكتاب. فإذا قلنا تلك آيات الكتاب يعني على معنى أنها بعض آيات الكتاب، يعني إيه؟ تلك آيات الكتاب يعني جميع المنزل حينئذ إلى وقت نزولها، إشارة إلى كل ما سبق نزوله قبل هذه السورة من القرآن الكريم مع هذه السورة أو القرآن الكريم كله. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق، والذي أنزل إليك من ربك أي من الكتاب المذكور بكماله، الحق أي الثابت المخاطب للواقع في كل ما نطق به، لأن الحق بمعنى الثابت، فالقول هنا الحق أي الثابت المخاطب للواقع في كل ما نطق به هو صدق. نعم. الحقيق بأن يخص به الحقية لعراقته فيها، والذي أنزل إليك من ربك الحق يعني كأنه لا حق إلا ما في القرآن الكريم، فهو أجدر شيء أن يوصف هذه الحقية لعراقة القرآن الكريم في كونه ثابتا وحقا من عند الله، ولقصور غيره عن مرتبة كمال فيها. وفي التعبير عنه بالموصول والذي أنزل إليه، والذي أنزل إليه، ثم أسند إسناد يعني أولا عبر الموصول ثم أسند الإنزال إليه لصيغة المبني للمفعول والذي أنزل إليه من ربك، تعرض أيضا لوصف الربوبية مضافا إلى ضميره صلى الله عليه وسلم، كل هذا من الدلالة على فخامة المنزل التابعة لشأن جلالة المنزل وتشريف المنزل إليه. يعني انظر هي عبارة قصيرة وجزء يسير من الآية، لكن تأمل ما فيه من المعاني. والذي تعظيم الذي القرآن، والذي أنزل إليك من ربك إضافة إلى الرب عز وجل، ثم أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى فخامة وجلالة هذا المنزل، المنزل وهو الله سبحانه وتعالى المنزل القرآن يعني التابعة لشأن جلال المنزل، وفيها أيضا تشريف المنزل إليه وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيها أيضا الإيماء إلى وجه الخبر يعني فيها من ذلك ما لا يخفى. والذي أنزل إليك من ربك الحق فيها إشارة إلى هذا الخبر، لأن والذي أنزل إليك من ربك ما دام أنزل وإلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن الرب عز وجل ورب الرسول عليه السلام، هيكون هذا إشارة إلى وجه الخبر إن مثل هذا لا ينبغي أن يكون إلا حقا، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، يعني لا يؤمنون بذلك الحق لرفضهم التذكر فيه لقاقا وعنادا. وهذا كقوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. يخبر تعالى عن كمال قدرته وعظيم سلطانه أنه الذي بقدرته رفع السماوات أي خلقهن مرتفعات عن الأرض ارتفاعا لا ينال ولا يدرك مدى. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، بغير عمد يعني بغير أساطير، لأننا لا نتصور بناء شخصيا إلا ويكون مستند إلى أساطير كما نرى الأعمدة في أي بناء، هذه التفاصيل وهذه العماد لتدعيم هذا البناء وحمله. فعمد التفاصيل جمع عناد او عمود. بغير عمل ترونها، اما انها استئناف لنكتف هذه برؤيتهم السماوات كذلك، يعني اما ان قوله تعالى ترونها يعني الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، كما يبدا كلاما جديدا يعني انتم ترون هذه السماوات على هذه الهيئه، واضح؟ كذلك قول الشاعري انا بلا سيف ولا رمح تراني، او قوله تعالى ترونها صفه لعمل لغير عمل ترونها، جيء بها ابهاما لان لها عمدا غير مرئيه، واليه ذهب كثير من السلف، يعني كثير من السلف ذهبوا الى ان هناك اعمدا لكننا لا نراها، ومن ثم يطرح جدا انصاف تفسير العلمي حديث القرآن الكريم بمثل هذه الآية الكريمة، لأنهم يعني يقولون إن هذه الآية تشير إلى ما ما يسمونه يعني في الصلاحيتين ايه البيت الإنجازية او القوة الضربة البشرية، هذه القوة الخفية لا ترى، يعني اشارة الى ان وجود قوة تقوم مقام هذه العمل لكنها غير مرئية. فهم يقولون ان قوله تبارك وتعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، مفهومها انه رفعها لأعمدة لا ترونها، وهذه الأعمدة هي نحن نسميها لانها مبهمة بالنسبة لنا، نحن نلمس آثارها، واضح؟ يعني المغناطيسية الكهربائية هذه الأشياء نحن ما نعرف ما هي بالضبط، واضح؟ لكننا ندرس تأثيراتها فنصطلح على تسميتها بالمغناطيسية الجاذبية الكهربية وهكذا، وندرس يعني ونقف على آثارها وإن لم نعرف كلها وما هي بالضبط. فكذلك هناك هذا كلام يعني الذاهبين إلى التفسير العلمي للقرآن الكريم، واعتبار ذلك من آيات الأجاز العلمية في القرآن الكريم أن القرآن يثبت القوة التي تحفظ الاتزان بين الكواكب السيارة وبين الأجرام السماوية بعمد لقوة لا نراها لكن هي موجودة لكننا لا نراها، وذلك قال بغير عمل ترونها. ورجح ابن كثير الأول قول الأول وهو أن السماوات لا عمل لها، قال وهذا هو اللائق بالسياق والظاهر من قوله تبارك وتعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، والأكمل أيضا في القدرة، المكفير أن هذا أكمل في القدرة أيضا. قوله تعالى ثم استوى على العرش، تقدم تفسيره في سورة الأعراف وأنه المرء كما جاء من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل، ومعروف منهج ومنهج السلف في مثل هذه الآيات تكلمنا عنه مرارا، وهو إثباتها على ما يليق بالله عز وجل. ثم استوى العرش، فالله سبحانه وتعالى أثبت الاستواء على العرش، لكن لا يقال له كيف، كيف استوى لا يقال، لماذا؟ لأنه لا يعرف كيف هو إلا هو عز وجل، ولا أمل عن الصف من العقول البشرية القصيرة أن تدرك كيفية صفات الله سبحانه وتعالى بصفته، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والإنسان يستطيع أن يكيف ما سبق له رؤيته، كما ذكرنا مرارا إذا قلت قلم، سيارة، طائرة، دبابة، تفاح، برتقال، لكن هذه الألفاظ لأنكم سبقت تعرفكم عليها حينما تذكر تضعون لها صورة في مخيلتك، لكن إذا أتينا بطفل وقلنا أمام هذه الأشياء طفل ما يعرف هذه الأشياء ما رأها من قبل، هذه يستطيع أن يدركها؟ لا يدركها، فالإنسان لا يستطيع أن يكيف إلا ما رأه من قبل، فمن رأى الله حتى يكيفه ولا لا؟ هذا لا أمن على الإطلاق ذلك، ولا يحيطون به علما. نعم. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فلا يمكن أبدا للعبد أن يحيط باتصاف الله سبحانه وتعالى. فالذي يعلم كيف هو الله سبحانه وتعالى وحده. ولا يوجد أحد أبدا يعلم كيف الله عز وجل. فكذلك هذه الصفة الاستواء على العرش صفة يصور علم كيفيتها الى الله عز وجل. هناك السؤال على العرش كيف هو الله سبحانه وتعالى اعلم، لكننا نقطع جازمين بانه يعني استواء يليق بجلاله، ونقطع ايضا بانه منزه عن متابهه الحوادث والمخلوقات باتصافه بهذه الصفات. وسخر الشمس والقمر اي ذللهما لما اراد منهما من نفع العالم السفلي، كل يجري لأجل مسمى، كل يجري لأجل مسمى أي لغاية معينة ينقطع دونها سير وهو قيام الساعة. فتبقى الشمس والقمر هذه الأجرام كلها في مسارها دائرة ومسخرة كما أمر الله سبحانه وتعالى إلى أجل مسمى هو قيام القيامة حين يضطرب نظام هذا الوجود، كقوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها، تجري لمستقر له، اما المستقر هذا المستقر الزماني، لان هناك قول اخر غير ان المستقر ده هو يوم القيامة، انها تسجد تحت العرش كل يوم اذا غربت فانها تسجد تحت العرش وتستأذن في الطلوع، واضح؟ الى ان يأمر الله سبحانه وتعالى ان تطلع من المغرب في اخر الزمان، هذا تفسير اخر وصح الحديث به. وقد بين ذلك في قوله تعالى وإذا الشمس كورت وإذا الكواكب انتثرت، يعني هذا يحصل عند يوم القيامة. والاقتصار على الشمس والقمر مع أن الكواكب السيارة كلها ستظل تجري كما قدر الله سبحانه وتعالى إلى أجل مسمى. فالاقتصار على الشمس والقمر لأنهما أظهر الكواكب ولأنهما أعظم من غيرهما، فتسخير غيرهما يكون بطريق الأولى. وقد جاء التصريح بتسخيرهما مع غيرهما في قوله تعالى والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. قوله تبارك وتعالى ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. يدبر الأمر أي أمر العالم العلوي والسفلي ويصرفه ويقضي بمشيئته وحكمته على أكمل الأحوال. فالعالم والوجود كله لا يستغني عن الله سبحانه وتعالى طرفة عين أبدا، لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يقوى أي شيء في الوجود على فعل شيء إلا بإقدار الله عز وجل إياه. فكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله يعني أنه لا يمكن أن يعني يحدث أي شيء في الوجود، سواء كان هذا الشيء اللي هو التحول مثلا عن المعصية أو القوة والقدرة على الطاعة مثلا، لا يمكن أن يكون هذا إلا بالله عز وجل. فالله هو سبحانه وتعالى مسبب الأسباب على الحقيقة فيه. فقوله تبارك وتعالى هنا يدبر الأمر يعني إشارة إلى هذا الأسباب، كما قال عز وجل في الآية الأخرى في سورة الرحمن كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. فالله سبحانه وتعالى يرعى خلقه ويدبر أمر هذا الكون ولا تأخذه سنة ولا نوم، هذا أمر لا يتوقف عن الإطلاق، بخلاف ما يعني يذهب إليه بعض الملاحدة بالذات من الغربيين الذين يعتبرون أنهم يعني يكون وصف الإيمان لمجرد أنهم يثبتون أن من حول الكون خالقة هناك إله، يعني إذا تفضلوا وتكرموا وأثبتوا أن هناك إلها يدبر هذا الكون خاصة إذا جوبه بالأدلة والآيات الدالة على وجود الله سبحانه وتعالى وتوحيده وعظمته، فهم يتفضلون بزعمهم لأنهم يؤمنون بوجود الله ويقولون أن هذا يكفي. لكن هم عندهم تصور ويقلدهم بالطغوات العالميين في بلادنا، فتصورون أن إله هذا الكون والعياذ بالله يعني إيه مثل ملك الإنجليز والعياذ بالله، يعني يملك ولا يحكم، هو خلق الكون ثم حركه ثم ترك، لكن الله ليس له علاقة بإيه بالمخلوقات، لا أمر ولا نهي ولا تشريع ولا رسل ولا تكاليف. لكن هم إذا أقروا في الربوبية لأن هناك خالقا، لكن هم يحصرون فهمه لهذه الربوبية أن الله خلق الكون ثم حركه ثم تركه نتاه والعياذ بالله. واضح؟ لماذا فرارا من التكاليف، فرارا من الإلزامات والشرائع والحساب. فهذا التصور للأسف الشديد يعني إذا زعمه هؤلاء الملاحدة من العالميين سواء في الغرب أو الشرق أو حتى في بلاد المسلمين، لأن هؤلاء ما أنعم الله عليهم أو ما وصلتهم نعمة الوحي، ما أنعم الله عليهم بالهداية، فكيف يرتد إنسان موحد مسلم وينتكس إلى موافقة هؤلاء الناس ثم يزعم أنه داخل على الإسلام؟ إن الإله إن إيه عملية للفقر، ربنا له داخل المسجد والدين يحدث داخل القفص الصدري، أما في الحياة فلا بد من فضل الدين عن الحياة، وهو هذا هو لب العلمانية. لذلك لا يمكن أن نصدق علمانية أبدا إذا ادعى أنه علماني صادق في علمانيته ومسلم في نفس الوقت، لا يمكن. لأنه إنسان بضعف إسأله وقول له ماذا تقول أو ماذا تؤمن في الأمر المعروف عن المنكر، يقول لا ما في شيء اسمه المعروف عن المنكر، الدين في الفضل، الدين داخل جدران المسائل، الدين علاقة شخصية بين العبد وربه. طيب ماذا تقول في الربا؟ يبقى هو لو قال الربا حرام ويبتغي ان يحارب الربا فمعنى ذلك انه خرج عن الدين العلماني ورجع الى الاسلام. واضح؟ ماذا تقول في الحدود؟ ماذا تقول في الحق ما انزل الله؟ ماذا تقول في الخلافه؟ كل هذه الاشياء لابد ان ينكرها حتى يكون علمانيا مخلصا. واضح؟ فالشاهد هنا من هذه العباره يدبر الامر كما قال في ايه الاعراف هذا له الخلق والامر، الذي يخلق هو الذي يامر ويذهب ويكلف ويشرع. كذلك قول هنا يدبر الأمر يعني الله سبحانه وتعالى يدبر أحوال هذا الكون العالم العلوي والعالم السفلي ويصرفه ويقضيه بمشيئته وحكمته على أكمل الأحوال. ولذلك سنة الله سبحانه وتعالى أن الناس لما تعتاد على رؤية الآيات هو في الأصل أن كل ما تقع عليه عينك هو آية من آيات الله معجزة. يعني الناس تقول قرأ الأنبياء من قبل، أين الأدلة على أنكم رسل؟ أتونا بآية إن كنتم صادقين. هو في الحقيقة أن كل ما تقع عيننا عليه من خلق الله هو معجزة. انظر إلى أي إنسان أمامك، إلى أي آية في السماوات أو في الأرض أو في أنفسنا، هل يقوى أحد على أن يخلق مثل ما خلق الله عز وجل؟ طيب هل خلق روح؟ أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يمكنه. فمن يعني هذا أمر لا ينكره أي إنسان يعني عاقل. فالشاهد والواقع والمحسوس أن كل ما تقع عليه، يعني البيضة الكتكون مثلا إذا خرج من البيضة، هذه معجزة أم ليست معجزة؟ طبعا معجزة، لكننا تعودنا عليها، تعودنا عليها وعلى رؤيتها، فلا نستحضر أن وراء يعني قدرة الله سبحانه وتعالى في تدبيرها إلا إذا كنا يعني ممن يتفكرون في خلق الله سبحانه وتعالى كما أمر الله عز وجل. واضح؟ فلذلك بين الحين والحين احيانا تاتي الامور مخالفه لما جرت به السنن اليوميه والعاديه لتنبيه الناس الى هذا الامر. من ذلك مثلا حدوث الكسوف، الخسوف، تغير المواسم، تغير المواسم. لو كان الطقس مثلا على هيئه ثابته ربما ظن الناس ان هذا يمشي بالطبيعه، لكن هذا التغير في احوال الطقس والجو والحر وكذا وكذا هذا يثبت ان هناك من يغيره، ان هناك من يؤثر فيه، لانه لا اثر الا يعني بمؤثر. واضح؟ فاذا لابد ان نلتفت لهذا الجزء من الايه، وهذا يدبر الامر، يدبر الامر. الله سبحانه وتعالى ليس غافلا عن خلقه، وخلقه يعني كما قال تعالى يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد، لا غنى عن الله طرفه عين. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسي ولا الى احد من خلقك طرفه عين ابدا. فالله سبحانه وتعالى لو اعرض عنك طرفة عين لفسد كل امرك، لفسد كل امرك. لكن اكثر الناس لا يتدبرون ولا يعقلون، يدبر الامر اي امر العالم العلوي والسفلي، ويصرفه ويقضي بمشيئته وحكمته على اكمل الاحوال، لا يجعله شان عن شان. يفصل الايات، يفصل الايات يعني الايات الداله على وحدته وقدرته ونعوته الجليلة، أي يبينها في كتبه المنزلة لعلكم بلقاء ربكم توقنون، أي لعلكم توقنون وتصدقون بأن هذا المدبر والمفصل لابد لكم من المصير إليه بالبعض بعد الموت للجزاء. يفصل الآيات لأن الله سبحانه فصل لكم الآيات سواء الآيات التكوينية أو الآيات التنزيلية، يفصلها لكم ويقيم لكم الحجج وانتم في حال الحياه، حاله الفرصه والامهال. واضح؟ لعلكم بلقاء ربكم توقنون، لان من اعمل فكره في هذا توصل بالاعمال العقل في الايات الكونيه والايات التنزيليه الى انه يؤمن انه لا بعد من بعث ونشور وحساب وجزاء، لا يمكن ان يكون هذا الخلق عبثا او سدى، لا بد من ان تكون الثمره هي اليقين بلقاء الله وبالبعث وبالنشور. فإن من تدبر حق التدبر أيقن أن من قدر على إبداع ما ذكر من الآيات العلوية قادر على الإعادة والجزاء. لا تكفي ذلك. قوله تعالى رفع السماوات، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، دليل على وجود الصانع الحكيم، فإن ارتفاعها على سائر الأجسام المساوية لها في الحقيقة الجرمية واختصاصها بما يقتضي ذلك لا بد وان يكون بمخصص ليس بجسم ولا جسماني، يرجح بعض الممكنات على بعض بارادته. وعلى هذا المنهاج سائر ما ذكر من الايات. يدبر ويفصل، في قراءة اخرى ندبر الامر نفصل الايات بالنون او بالياء، هناك قراءتان بالياء والنون وهما مستأنفان. ولما قرر الشواهد العلوية ارجمها بذكر الدلائل السفلية على قدرته وحكمته، فقال عز وجل وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وهو الذي مد الارض، مد الارض يعني سقطها وجعلها متسعة ممتدة في الطول والعرض لإخراج النعم الكثيرة منها، قال الشهاب استدل به بعضهم على تفصيح الأرض وأنها غير كرية بالفعل، وأن من أثبته أراد به أنه مقتضى فضعها. الحقيقة قضية كرية الأرض قضية يعني شبه محسومة منذ الصدر الأول، وللسلف تصريحات بموضوع كروية الأرض، يعني ناس الذين يستغربون كروية الأرض يعني أو ما يزالون يستغربونها، ألا يعني ترون أن موضوع كروية الكواكب والنجوم وهذه الأشياء ألا هذا شيء غريب علينا؟ نحن نرى في الأجرام السماوية كلها، وأقرب يعني وقت ينطبق عليه قوله تبارك وتعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، هو ما كان على هيئة الكرة، لا يكون لك تفاوت، لأنه كان على هيئة مستطيل غير مستطيلات أو مكعب مثلا كذا، في تفاوت أم ليس في تفاوت؟ في تفاوت، جزء مثبت وجزء مستقيم وأصبح متفاوت، لكن الصورة الوحيدة التي لا يكون فيها تفاوت هي صورة الكروية. فموضوع كروية الأرض أيضا هو أصلا هو ثابت بأدلة حسية من قبل، يعني قبل حتى الكون للفضاء وتصوير الكرة الأرضية من الفضاء، يعني لكن هو أمر ثابت يعني بالأدلة الحسية. مثل إيه الأدلة الحسية؟ ماله؟ نعم صحيح، ظهور اعالي السفن قبل اساسنا، لو هناك سفينه في البحر ترى الشراع مثلا او ما تجد اعلاه تظهر اعالي قبل اساسنا، اذا استمرت في الحيره فانا تختفي تماما في الارض، واضح؟ فهو يعني الكرويه هو بعدين اللي بيسافر سفنات بعيده مثل فوق البحار في امريكا او كذا، الطائرات تسير على مرتفع كبير جدا، التفاوت الارض يكون في منتهى الوضوح، يعني يرى بالعين عادي تفاوت الكرة الأرضية بالأفق يكون واضحا جدا، غير الصور، يعني أنا هذه الصورة الحقيقة مستخدمة الفضاء كبيرة جدا للأرض، يعني فعلا كرة، يعني لأن في بعض الناس حتى الآن لسه بتجادل في هذا الموضوع، وهذا يضيء إلى الإسلام كثيرا، يعني يضيء للمسلمين كثيرا، فالإنسان الذي ليس عنده علم لا يتكلم حتى لا يصطاد العالم الجل والمرشدون في الماء العكر ويشنعون على يعني اهل الدين ويظنون ان الاسلام يتعارض مع العلم وهذه الاشياء. فالخلاص في الكلام يعني موضوع كرية الارض اصلا ليس محل نقاش، لانه ثابت بادله عقليه وادله حسيه. الامر ان الارض لعظم جرمها لضخامه جسمها يشاهد كل قطعه وقطر منها كانه مسطح، وهكذا كل دائره عظيمه، ولا يعلم كريتها الا هو تبارك وتعالى. هذا كلام الشهاب. وجعل فيها رواسي، وهو الذي مد الارض بطش الارض، فهذا لا يتعارض في حال الاحوال مع كونها كره، او جعلوها بطاطا او المد او اي ذلك من تعريضات القرانيه، لا يتعارض، لماذا؟ انها لضخامه جرمها وضخامه جسمها واتساعها وامتدادها ترى كانها جسم مسطح، لكن في الحقيقه هي يعني كرة. وجعل فيها رواسي وأنهارا، جرواسي أي جبالا ثوابتة أوتادا لها يكثر فيها النبات وتنحفر تحتها المياه، وأنهارا أي أنهارا متفجرة منها، وذلك لتكثير النبات والأشجار وحفظ الحيوان. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، أي صنفين اثنين، من كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، وتعرفون ان الزوجيه هي الاصل في المخلوقات، الزوجيه في كل شيء، كما بين ذلك القران الكريم، في كل شيء زوجيه، الرجل والمراه، الذكر والانثى، الليل والنهار، الموجب والسالب، في النباتات، في الحيوانات، في كل المخلوقات، حتى في ادق الاشياء توجد هذه الزوجيه. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، اي صنفين اثنين، كالحل والحامض والاسود والابيض والصغير والكبير والبستاني والجبلي، ليفيد كل صنف فائده غير فائده الاخر، فكان كل صنف نعمه بعد الانعام باصول الاصناف. يمسي الليل النهار، اي يلبسه مكانه فيصير اسود مظلما بعدما كان ابيض منيرا، فبطول الليل يحصل الشتاء، وبطول النهار يحصل الصيف، وبأحد الاعتدالين يحصل الخريف، وبالآخرين الربيع. يوسي الليل النهار، إن في ذلك أي في غزة الأرض وما بعده لآيات لقوم يتفكرون، أي لآيات باهرة لقوم يتفكرون فيستدلون، لأن تكوين ما ذكر على هذا النمط البديع لا بد له من قادر حكيم، أو يتفكرون فيعلمون أن تكثير النعم لجلب محبة المنعم بصرفها إلى ما خلقت من أجله، والمحبة موجبة للرجوع إليه، وفيه إشارة إلى أن من دبر ذلك لمعارفهم أفلا ينعم عليه بإرسال الرسل وإنزال كتب ترشدهم إلى ما فيه سعادتهم، بلى وهو أحكم الحاكمين. إذا كان مصطفى تعالى يعني أنعم علينا بكل هذه النعم من أجل حفظ الحياة، أفلا ينعم علينا بما هو أعظم من إرسال الرسل وإنزال الكتب لقبض منها سعادة الدنيا والآخرة؟ بلى وهو أحكم الحاكمين. قال الرازي: من الاستدلال بأحوال الجبال أن بسببها تتولد الأنهار على وجه الأرض. ثم أفاض الحقيقة في كلام لا شك أننا يعني لو تتبعناه من المصادر العلوم الحديثة يكون فيه ما هو أدق وأعظم في إظهار آيات الله سبحانه وتعالى. هو يعني يقول أنه علاقة بين خلق الجبال وأحوال الجبال وبين تولد الأنهار على وجه الأرض. يقول أن الحجارة الشمس الصلبة فإذا استعرضت الأبخرة من قعر الأرض ووصلت إلى الجبل احتبست هناك فلا تزال تتكامل، فيحصل تحت الجبل مياه عظيمة، ثم إنها بكثرتها وقوتها تسقط وتخرج وتسير على وجه الأرض، فما انفعة الجبال في تولد الأنهار هو من هذا الوجه. ولهذا السبب ففي أكثر الأمر أينما ذكر الله الجبال قرن بها ذكر الأنهار مثل هذه الآية. أي نعم. ومثل قوله: وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فرافا. أشار الرازي إلى أن الناس كما ابتدأ خلق الناس من زوجين اثنين في الشخص هما آدم وحواء، فكذا الأشجار والزروع خلقت أولا من زوجين اثنين ثم شفرته الله تعالى. لكن هذا ليس يعني دليل خاص يدل على ذلك. وهنا قراءة: يغشي الليل النهار، بدل يغشي الليل النهار نقرا اخرى: يغشي من الشمسين، يغشي الليل النهار. ثم بين تعالى طائفة من الآيات فقال عز وجل: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ويفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وفي الأرض قطع متجاورات أي بقاع متقاربات مختلفة الصناعة، فمن طيبة إلى سفكة ومن صلبة إلى رخوة، مما يدل على قادر مدبر مريد حكيم في صنعه. وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان، صنوان جمع صنوان، وهي نخلة أصلها واحد وفروعها شتى. وفي القاموس: النخلتان كما جاءت في الأصل الواحد كل واحدة منهما صنوان. أين؟ أو هو عام في جميع الشجر. وإفراد الزرع: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع، لم يقل وزروع وإنما قال وزرع. يقول: وإفراد الزرع لأنه مصدر في الأصل يشمل القليل والكثير، يشمل القليل والكثير. صنوان وغير صنوان يسقى، قرئ بالتحتية والتوقيف، يعني يسقى وتسقى بماء واحد أي بماء المطر أو بماء النهر. ونفضل بعضها على بعض في الأكل فتتفاضل قدرا وشكلا ورائحة وطعما. والأكل قرئ بضم الهمزة والكاف وتسكينها، يعني الأكل، وهو ما يؤكل، وهو هنا الترف والحب. ونفضل بعضها على بعض في الأكل، يعني إما أن نفضل بعضها مأكولا أو نفضل بعضها وفيه الأكل. إن في ذلك فصل لآيات على وحدانيته تبارك وتعالى وباهر قدرته. لقوم يعقلون، فإن من عقل ما تقدم وجزم بأن من قدر على إبعاد إبداعها وخلقها مختلفة الأشكال والألوان والطعوم والروائح في تلك البقاع المتباينة المتجاورة وجعلها حدائق ذات لهجة قادر على إعادة ما أبدى، بل هو أهون في القيام. بالعكس، إذا كان قدر على يعني خلقها من العدم فهو في الأولى قادر على يعني إعادتها على الصورة السابقة، فهذا أهون وأسهل في الخير. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وإن تعجب فعجب قولهم خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي إن تعجب من شيء فقولهم عجيب حقيق بأن يقتصر عليه التعجب، يعني أولى الأشياء أن يتعجب منها هو هذا القول الذي صدر منه، لأن من شاهد ما عزل من الآيات العجيبة التي تدل على قدرة يظهر عندها كل عظيم أيقن بأن من قدر على إنشائها ولم يعي بخلقها كانت الإعادة أهون شيء عليه وأيسر، فكان إنكارهم عجوبة من الأعاجيب. وجوز أن يكون خطابا لكل من يصلح له، أي إن تعذر يا من نظر في هذه الآيات وعلم قدرة من هذه أفعاله فازدد تعجبا ممن ينكر مع هذا قدرته على الفعل وهو أهون من هذا وهو أهون من هذه. وإن تعذر فعجب قوله أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد، يعني انظر إلى موضع هذه الآية الكريمة بعدما مضى من الآيات، يعني المقصود بأن يعني رغم كل هذه الآيات الماضية فتعجب، فإن هناك من يعني ينكر البعث والنشور وقد رأى آيات الله، آيات قدرة الله سبحانه وتعالى وعظم قدرته وأدلة البعث والنشور واضح، ومع ذلك ينكر أن يبعث وينشر يوم القيامة. فإذا كنا ترابا فإنا لفي خلق جديد، يعني هذا تعجب من تعجبه، فإذا كنا ترابا فإنا لفي خلق جديد يتعجبون، بعدما رأوا الآيات الدل على يعني أيضا قدرة الله سبحانه وتعالى، ومع أنه لا شك أن من قدر على إبداع هذه الآيات أولى يعني قدر بالأولى وهو أهون عليه على أن يعيدها مرة أخرى، واضح، فكيف يتعجبون من هذا؟ ثم قال تبارك وتعالى أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال أبو سعود والأنكر بقوله ويستعجلونك بالسيئة هو الأول، هو الأول، يعني لأننا ذكرنا أن في الآية تفسيرين، أول وإن تعجب فعجب قولهم، قول الأول أن الخطاب وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي إن تعجب من شيء فقولهم عجيب حقيق لأن يقتصر عليه التعجب، هذا هو القول الأول، وهذا يناسبه قوله بعد ذلك ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، فالخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم فيتوافق عليه. أما القول الثاني فهو أن يكون خطابا لكل من يصلح له، يعني إن تعجب يا من نظر في هذه الآيات وعلم قدرة من هذه أفعاله فازدد تعجبا ممن ينكر مع هذا قدرته على البعث وهو أهون من هذه. ثم قال تعالى أولئك الذين كفروا بربهم، أولئك أي المنكرون لقدرته على البعث، أولئك المنكرون لقدرته على البعث، أولئك الذين كفروا بربهم أي تمادوا في الكفر، فإن من أنكر قدرته تعالى فقد أنكره، لأن الإله لا يكون عاجزا، وفيه تكذيب لخبره ولرسله عليهم جميعا الصلاة والسلام، أولئك الذين كفروا بربهم، فسر الكفر هنا به كفروا يعني تمادوا في الكفر، لأن من أنكر قدرة الله على البعث والنشور فقد أنكر الله سبحانه وتعالى، لأنه حتى لو قال أنا أؤمن بإله لكن هذا الإله لا يقدر عن البعث والنشور فهذا في الحقيقة لا يكون إلها، لأنه يتصف بالعجز، والله عز وجل منزه عن العجز، بل هو على كل شيء قدير. في نفس الوقت هؤلاء بجانب كفرهم بالله عز وجل هم كافرون بالرسل، لأن الرسل أخبروا بالبعث وبالنشور. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم، أي السلاسل في أيمانهم مشدودة إلى أعناقهم يوم القيامة، هذا معنى الأغلال، سلاسل في أيمانهم مشدودة إلى أعناقهم يوم القيامة، مقابلة لفعلهم بما هو من جنسهم، فالجزاء من جنس العمل، كما أنهم غلوا أفكارهم، أنهم قيدوا عقولهم بسلاسل أو بأغلال وعطلوها عن أن يعملوها في تدبر آيات الله، عوقبوا بالأغلال في أعناقهم لأنهم غلوا أفكارهم عن النظر في هذه الأمور، كما جعلوا خالقهم مغلول القدرة على ذلك وهو القادر الحكيم، فلذلك عاقبهم في هذه الأغلال. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، أي يستعجلونك بالعقوبة قبل العافية والسلامة منها، وذلك أنهم سألوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن يأتيهم بالعذاب استهزاء منهم بإنذارهم، لما أنذرهم عذاب الله عز وجل قابلوا ذلك بالاستهزاء، فقال له عجل لنا هذا العذاب الذي تزعم. ولذلك قال تعالى ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، يستعجلونك بنزول العقوبة قبل العافية، قبل أن يسألوك العافية والسلامة من هذه العقوبة. قال الشهاب والمرض بكونها قبل الحسنة أن سؤالها قبل سؤالها، أو أن سؤالها قبل انقضاء الزمان المقدر لها، بمعنى ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، يعني طبعا هذه السين إيه؟ ويستعجل السين سين الطلب، ويستعجلونك يطلبون الاستعجال حضور هذه العقوبة، أنت تقول ما تهددنا بعقاب الله، إذا هيا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. ويستعجلونك بالسيئة، يعني يستعجلونك بسؤال حضور ونزول العذاب قبل سؤال العافية، واضح؟ وقد خرج من قبلهم البتلات، هي عقوبات أمثالهم من المكذبين، فما لهم لا يعتبرون بها ولا يخشون حلول مثلها. أو العقوبة السعيد من وعظ غيره، هم رأوا كيف أهلك الله سبحانه وتعالى الأمم البائدة حينما فعلت مثل فعله واستعجلوا العذاب فنزل بهم العذاب، واضح؟ أي نعم. فما لهم لا يعتبرون بها ولا يخشون حلول مثلها. أو وقد خرج من قبلهم المثلات، العقوبات التي يضرب بها المثل في الشدة، والجملة حالية أو مستأنفة، والمثلات قراءة عامة فيها بفتح الميم وضم التاء، المثلات جمع مثلة كثمرة وثمرة، وهي العقوبة الفاضحة، المثلة العقوبة الفاضحة، سميت بها لما بين العقاب والمعاقب عليه من المماثلة، كقوله تعالى وجزاء السيئة سيئة مثلها، فهذه مشاكلة ومماثلة. وقد خرج من قبلهم المثلات، أو هي مأخوذة من المثال، المثال بمعنى القصاص، لأن معنى معاني كلمة القصاص بجانب العدل يعني من معنيها إيه؟ المماثلة، المماثلة، واضح؟ كتب عليكم القصاص في القتل، المماثلة، الحر بالحر، العبد بالعبد، إلى آخره. فإما أن تكون مأخوذة من المثلة وهي العقوبة الواضحة، تظهر لك تنظر التأليل دون محمد رسول الله، يعني البعض يقول لا وقد خلت من قبلهم المثلات، المثلات وهي لغة أهل الحجاز، وقرئ بضم الميم وسكون المثلث يعني المثلات، وقرئ بفتحهما المثلات وبضمهما المثلات. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، من الناس من حمل المغفرة على المتعارف منها، وهو مغفرة الذنوب مطلقة إلا حيث دل الدليل على التقييد في غير الموحد، لأن غير الموحد ظلمه أو شركه لا يغفر، أما مع ذلك فيغفر الله، إن الله لا يغفر أن يترك له، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمعنى قوله وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، إن كان الظلم المقصود به الظلم الأكبر يعني يستوعب جميع الذنوب بما في ذلك الشرك، أو إذا كان ما دون الشرك فإنما يكون ذلك بحق الموحدين، فإن ما عدا الشرك غفرانه في المشيئة. ومنهم من ذهب إلى أن المغفرة مراد بها معناها اللغوي وهو السبح والصفح، كما قال تعالى في الآية الأخرى في سورة الجاثية، ما هي الآية؟ قل الذين امنوا يغفروا للذين لا يرجون ايام الله يغفروا للذين يرجون ايام الله. فالمغفره هنا ليست بالمعنى الاول, ليست بمعنى مغفره الذنوب, وانما المغفره هنا بمعنى بالمعنى اللغوي وهو السفح والطفح, الاعراب والسفح والطفح. فاما ان يقال وان ربك لذو مغفره للناس على ظلمهم يعني مغفره الذنوب, او وطبعا بشرط ايه ان يكون موحدا, او ان المقصوده بالمغفره المعنى اللغوي هو السفح والطفح بالامهال وتاخير العقاب الى الاخره, يؤجل عقابهم الى الاخره ويمهلهم, اي انه ذو سطح عظيم لا يعادل بالعقوبه مع انهم يظلمون ويخطئون بالليل والنهار. هذه صفه الله سبحانه وتعالى انه يمهل ولا يهمل. نعم, كما قال سبحانه وتعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كتبوا ما ترك على ظهرها من دابه. وهذا التاويل انسب بالسياق الرهيب, هذا التاويل انسب بالسياق الرهيب, لان السياق كله كما تلاحظون في تقرير وتوثيق لهم على انكار الحق وتنكيد عليهم. فتنسب ان يقال ان المغفره هنا مقصود بها المعنى اللغوي وهو السكت والصف وامهال العقوبه الى الاخره. فهذا معنى الايه. فانظروا الاهميه ايه دراسه علم التنفيذ, انت اذا كنت تقرا الايه واجب الله في هذا المعنى شك ان الامر يختلف لو انك علمت ان المغفره كما تفهمها في مواضع كثيره اخرى من القران الكريم. فاذا السياق ويستعجلونك بالسيئه قبل الحسنه وقد خلت من قبلهم المثلات وان ربك لذو مغفره للناس على ظلمهم وان ربك لشديد العقاب. فالانسب بالسياق وبشده العقاب ان يراد بالمغفره هنا الايه؟ الستر عليهم والامهال لهم وتاجيل عقابهم حتى يردوا الاخره. نعم, فهذه الايه الكريمه في معناها هي في معنى قوله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه ولكن يؤخره من اجل المسلم. واضح هذه سنه الله سبحانه وتعالى, هذه تفسر تلك, والقران يفسر بعضه بعضا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه, لان اذا افني البشر فيلزم ذلك نفي كل المخلوقات التي خلقت مسخره من هؤلاء البشر. واضح ما ترك على ظهرها من دابة. اي نعم, ولما بين تبارك وتعالى سعة حلمه قرنه ببيان قوة عقوبته ليعتدل الرجاء والخوف, فقال سبحانه وتعالى بعدما أشار إلى حلمه في قوله وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب, أي لمن شاء, كما قال تعالى فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين, وقال تعالى إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم, وقال سبحانه نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ثم قال عز وجل ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. قوله تعالى ويقول الذين كفروا وهم المستعجلون بالسيئة المتقدمون, كلام هنا امتداد لما مضى, يعني نفس الذين قال فيهم ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات, بعدهم أشار نفس هؤلاء الناس يقول فيهم ويقول الذين كفروا عن هؤلاء الذين يستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة, يقولون لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. وانما عزل عن الاضمار الى الموصول, يعني لم يقل تبارك وتعالى ويستعجلونك بالسيئه قبل الحسنه ويقولون لولا انزل عليه ايه من ربك, عزل عن الاضمار بدل ان يقول ويقولون عطفا عليه عزل الى الموصول فقال ويقول الذين كفروا ذما لهم ونعيا عليهم كفرهم بايات الله تبارك وتعالى التي تخر لها ثم الجبال حيث لم يرفعوا لها راسا ولم يعدوها من جنس الآيات, ما اكترثوا ولا بالوا بآيات الله سبحانه وتعالى وإنما قالوا عنادا, يعني كأن كل هذه الآيات ما تقنعهم وكأنها ليس فيها دلالة على قدرة الله عز وجل, ولذلك قالوا لولا أنزل عليه آيات من ربك, يعني إهمال وإعراض عن كل ما أتاه من الآيات. فالمقصود من قولهم لولا أنزل عليه آيات من ربه، أي مثل آيات موسى وعيسى عليهما السلام، أو لولا أنزل عليه آية من ربه آية مما من مثل ما يقترحون كجعل الصفا ذهبا أو إزاحة الجبال وجعل مكانها مروجا وأنهارا. ومعروف أنه ليس لهم أن يقترحوا على الله سبحانه وتعالى، وإنما الله عز وجل يعني يرسل الآيات التي تكفي في إقامة الحجة على هؤلاء الكافرين. ولذلك جاء الجواب لأن هؤلاء الناس معاندون جاحدون، فبعدما رأوا من كل هذه الآيات يقولون لولا أنزل عليه آيات من ربه، ولذلك جاء في سورة العنكبوت قوله تعالى ويقولون لولا أنزل عليه آيات من ربه أولم يكفهم، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، يعني هذا القرآن الكريم ماشي آيات من الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال عز وجل هنا إنما أنت منذر لا تجادله، إنما أنت منذر مرسل للإنذار والتخويف من سوء عاقبة ما يأتون وما يذرون، وإنما أنت ناصح كغيرك من الرسل، فما عليك إلا البلاغ لا إجابة المقترحات. إجابة المقترحات التي يقترحونها عليك من الآيات ليست هذه من سألك، ما عليك إلا البلاغ، إنما أنت منذر تذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، إنما أنت منذر، ولكل قوم هاد نبي داع إلى الحق مرشد بالآية التي تناسب زمنه، كقوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، تعريض بأنه صلى الله عليه وسلم ليس بدعا من الرسل، ولكل قوم هاد لست بدعا من الرسل، قل ما كنت بدعا من الرسل لست أول بشر يرسله الله عز وجل لهداية الخلق، فقد خلا قبله الهدى الداعون إلى الله عليهم السلام. أو المعنى ولكل قوم هاد، لكل قوم هاد عظيم الشأن قادر على هدايتهم هو الله سبحانه وتعالى، فما عليك إلا إنذارهم لا هدايتهم، وإيذاؤهم الإيمان وصدهم عن الجحود، فإن ذلك لله وحده كقوله تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. حتى معنى الهداية تعرفون أن الهداية مراتب، من يذكر مراتب الهداية تكلمنا عنها من قبل في دراسة القضاء والقدر، الأربع أو خمس مراتب الهداية ما هي؟ أيضا أي تنسيتم أول شيء لو في سورة سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، قول تعالى والذي قدر فهدى، وفي سورة طه الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الهداية الأولى هي هداية الهداية الفطرية وهي هداية موجهة لكل المخلوقات بما يصلح يعني شأنهم، واضح؟ الهداية العامة التي هي يعني كهداية النحل، هداية النمل، هداية الرضيع إلى انتقام يعني يعني ما يرضع منه وهكذا، فهذه الهداية العامة للمخلوقات كلها إلى ما يصلح شأنها وحياتها، واضح؟ هناك هداية بمعنى إلى الحق بمعنى الإرشاد والبيان والتوضيح، فهذه الهداية يملكها الله سبحانه وتعالى طبعا، ويقدر الله عليها من شاء من الرسل وأتباع الرسل، اللي هي هداية البيان وإيه؟ والتوضيح وإقامة الحجة ودفع الشبهة، فهذه يقدر عليها أيضا الرسل وأتباعه العلماء والدعاة، واضح؟ فمنها قوله هنا ولكل قوم هاد، هاد يبين لهم الحق. المرتبة الرابعة من المرتبة الثالثة من الهداية هي هداية الهداية معنى قبول الحق والانقياد إليه، هذه مرتبة أخف، فقد يقترح الحق الإنسان لكن لا يشاء الله ذاته ولا يوفقه إلى الانقياد للحق. فالمرتبة الرابعة الثالثة من الهداية وهي هداية الانقياد للحق وقبول الحق والإلحان له، هذه لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، وهي المرادة من قوله تعالى إنك لا تهدي من أحسب، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، فهذه الهداية لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. فهنا اختلف المفسرون كما ترون في تفسير قوله تعالى ولكل قوم هاد. يتولى أمر الميت. فكما تلاحظون هناك أقوال في معنى قوله عز وجل ولكل قوم هاد. إن هاد بمعنى نبي داع إلى الحق، والمقصود هنا هداية الفيان والإسلام والدلالة على الحق الذي يملكها الرسل كما ذكرنا وأتباعهم، كما قال أبو بكر هو هاد يهديني لما سأله رجل أثناء رحلة الهجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكل قوم هاد أي نبي داع إلى الحق مرشد بالآية التي تناسب زمنا، فقوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نبي. فالمقصود بهذه الآية ولكل قوم هاد يعني تعريض بأنه صلى الله عليه وسلم ليس بدعا من الرسل، لكل قوم أتاهم هاد، فقد خلا قبله الهداة الداعون إلى الله عليه السلام. أو المعنى لكل قوم هاد تفسير آخر، إن الهداية هنا هي الهداية التي لا يملكها إلا الله، وهي هداية القلب بمحبة الحق والانقياد إليه، وهذه الهداية لا يملكها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. ولكل قوم هاد يعني لكل قوم هاد عظيم الشأن قادر على هدايتهم هو الله سبحانه وتعالى، فما عليك إلا إنذارهم وليس عليك هدايتهم، كما قال ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فما عليك إلا إنذارهم لا هدايتهم، كما قال هنا إنما أنت منذر ولكل قوم هاد هو الله عز وجل. وكذلك إثارهم الإيمان وصدهم عن الجحود فإن ذلك لله وحده، كقوله تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. أو المعنى لكل قوم هاد قائد يهديهم إلى الرشد وهو الكتاب المنزل عليهم الداعي بعنوان الهداية إلى ما فيه صلاحهم، يعني أن سر الإرسال وآيته الفريدة إنما هو الدعاء من الهدى وتفصيل سبله والإنذار من الاسترسال في مساقط الردى وقد أنزل عليك من الهدى أحسنه، فكفى بهدايته آية كبرى وخارقة عظمى. وأما الآيات المقترحة فأمرها إلى الله ولكل قوم هاد كتاب، وقد لا يفيد إنزالها هداية، يعني نفس الآيات التي يقترحونها لو والله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، حتى الشيء الذي لم يقع الله سبحانه وتعالى هو الذي وحده الذي يعلم لو كان وقع على اي صفه سيكون او ما الذي يقع، كما قال عز وجل ولو ان فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مكفرون. تقول ولو ان فتحنا عليهم بابا من السماء، لو هنا تفصيل والفعل الشرط يعني والجواب هنا فعل الشرط هنا من اخبار الله سبحانه وتعالى، خبر الله غير صادق، خبره صدق وحكمه عدل، فهذا قطعا هو الذي سيقع، ان الله لو كما قال في الايه الاخرى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، هم يقولون هذا فقط، لكن لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، هذا اخبار بما لم يكن لو كان كيف كان يكون. واضح؟ فكذلك هنا قوله عز وجل إنما أنت منذر ولكل قوم هاد على تفسير الثالث كتاب يهديه، وهنا القرآن الكريم. أما الآيات المقترحة فأمرها إلى الله عز وجل، ومع ذلك حتى لو أنزلها الله فإنها قد لا تفيد يعني لا يفيد إنزالها هداية. قال تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وقال عز وجل وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون، لا يدركم الا حتى اجيب اقتراحتهم فانهم يؤمنون لا يبقون على الكفر، مع ما يستمع الاصرار بعدها من الاخذ بلا امهال. فمن رحمه الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الذين يقترحون الايات على الله عز وجل ويستطيعونها، من رحمه الله بهم انه يؤمنهم. لماذا؟ لان الله لو اجاب اقتراحهم وانزل عليهم الايه التي طلبوها إن كفروا بعد أو رغم نزولها فحتما لابد أن يؤخذوا بلا إمهال، كما هو وضع في قصة المائدة، قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فرحمة بهم كي لا يعجل لهم عذاب لا يجيب اقتراحهم. نعم. لماذا؟ لأن الإصرار بعد نزول الآيات على الكفر، إصرار على الكفر بعد نزول الآيات المقترحة يتبع ماذا؟ يتبع الأخذ بدون إمهال بدون تأجيل. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. قال الشهاب: وجوز عطف هابل على مزجر. معنى جميل في الحقيقة لو تأملتم، يقول هنا الشهاب: جوز عطف هابل على مزجر، يعني كلمة هاد في قوله إنما أنت مزجر ولكل قوم هاد، يعني إنما أنت يعني منذر وهاد لكل قوم، فيفيد عموم رسالته صلى الله عليه وسلم إلى الناس أجمعين كقولها: أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. واضح؟ فإذا جوزنا هذا العطف فإنها تفيد هذا المعنى. يقول: وجوز عطف هاد على منذر وجعل المتعلق مقدما عليه بالفاصلة، فيدل على عموم رسالته وشمول دعوته. أين إنما أنت منذر وهادم لكل قوم، إنما أنت منذر وهادم لكل قوم، يعني لكل أمة. ثم قال عز وجل: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. الله يعلم ما تحمل كل أنثى، هذه جملة مستأنفة. جواب السؤال وهو: لماذا لم يجابوا لمقترحهم فتنقطع حجتهم؟ فلعلهم يحسدون بأنه آمر مدبر عليم نافذ القدرة فعال لما تقتضيه حكمته الزاهرة دون آرائهم السخيفة. وهذا على أن الهادية بمعنى الداعي إلى الحق. أيضا وإن كان المراد به الله سبحانه وتعالى، فالجملة تفسير لقوله هاد أو مقررة مؤكدة لذلك. وأشار الرجل لأن الآية إلا متصلة بما قبلها، مشيرة إلى أنه تعالى واسع العلم، لا يخفى عليه أن اقتراحهم عناد وتعنت. هذا الاقتراح الذي يختلفونه ما هو إلا عناد وتعنت. فالآية هنا تشير إلى عموم علمه سبحانه وتعالى. فالآية: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، فلسعة علمه يعلم أيضا أن اقتراحهم هو مجرد تعنت وعناد، وهم في الحقيقة لا يريدون يعني الانتداء. نعم. يقول الرازي: الآية إن متصلة بما قبلها مشيرة إلى أنه تعالى واسع العلم، لا يخفى عليه أن اقتراحهم عناد وتعنت، وأنهم لا يزدادون بإظهار مقترحهم إلا عنادا، فلذا لم يجابوا إليه. وإن متصلة بقوله ويستعجلونه، معنى بمعنى أنه تعالى عالم بجميع المعلومات، فهو تعالى إنما ينزل العذاب بحسب ما يعلم أن فيه مصلحة. الله يعلم ما تحمل كل أنثى، لفظ ما في قوله تعالى ما تحمل، إما أنها مصدرية وإما أنها موصولة، أي الله يعلم حملها إذا قلنا مصدرية حمل كل أنثى، أو الله يعلم ما تحمل إذا قلنا موصولة الذي تحمل من الولد، يعني هل هو على حالته ذكورة أو أنوثة، تمام أو خلال، حسن أو قبيح، طويل أو قصير، وهكذا. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وغير ذلك من الأحوال الحاضرة والمترقبة. وما تغيض الأرحام وما تزداد، ما تغيض الأرحام أي تنقص من الحمل، وما تزداد أي تأخذه زائدا. قال الزمخشري: ومما تنقصه الرحم وتزداده عدد الولد، فإنها تكمل على واحد وقد تجتمع على اثنين وثلاثة وأربعة. ممكن يأخذ الولد نقله، قد يكون تافا وقد يكون ناقصا أو مختجلا، ومنه مدة الولادة فقد تكون أقل من تسعة أشهر وأزيد عليه، ومنها الدم فإنه يخل ويعني يكبر. وإن كان الحقيقة يعني لو أننا نظرنا أيضا في ضوء الاستفادة العلمية الحديثة طبعا عن أوضاع الرحم، هي أعم من ذلك، أن الرحم هذا عالم يعني عالم مستقل له أوضاع وله أحكام. سبق أن تكلمنا على أحوال الرحم من قبل في فتح الحيض، ولعل الإخوة الذين أخذوا مذكرة فتح الحيض التي وزعت كنت صورت من بعض المراجع مراحل نمو الرحم، يعني الرحم يزيد وينقص في كل شهر في الحقيقة، وليس كما يعني يقول العلماء المفسرون هنا على أساس طبعا معلوم الإخوة الصلاة في زمانهم بمعنى محدود جدا، لكن الرحم هو يغيض ويزداد وينقص، فهذا امر مستمر باستمرار، فبيحصل نوع من النمو في جدار الرحم وتمر به المرأة في كل يعني دورة الشهرية، وليس يقتصر فقط الزيادة والنقصان في نموه على موضوع الحمل. وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، أي بقدر وحد لا يجاوزه حسب قابليته، كقوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وقوله وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وذلك أنه تبارك وتعالى خص كل مكون بوقت وحال معينين، وهيأ لوجوده وبقائه أسبابا مسوقة إليه تقتضي ذلك. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، عالم الغيب أي ما غاب عن الحس، والشهادة أي ما شهده الحس، الكبير المتعال، الكبير أي العظيم الشأن الذي كل شيء دونه، المتعالي أي المستعلي على كل شيء بقدرته، أو المنزه عن صفات المخلوقين المتعالي عنها. وأكثر القراء على حذفها المتعال تخفيفا وصفا ووقفا، وقل عن إثباتها فيهما على الأصل، يعني نقرأ عن الغيب والشهادة الكبير المتعالي سواء منكم، أو المتعالي سواء منكم. أيضا نكتفي ليلة هذا الفصل، وإن شاء الله تعالى الأسبوع القادم بعد صلاة المغرب الاختلاط في تفسير سورة يوسف وحفظها. فنرجو الإخوة والإخوان الاجتهاد في هذا الفصل، والأوراق الموجودة يعني إذا لم تكن في حق المختبر ما ظهر منه من كلمات كفرية، والمعامل معاملة الموتى المسلمين حملا على أنه في حال زوال عقله، حملا على أنه في حال زال في العقل، لأن ذكرات الموت بشدة الموت قد ذهبت لعقله، فنظر في هذا الكلام جيد. هل يقول هذا بلفظ الأمر؟ هل يقول قل لا إله إلا الله؟ أو يقولها بدون لفظ الأمر، يعني يصف الله عنده حتى يسمعها. ينبغي أن ينظر في هذا إلى حال المريض، إذا كان المريض قويا يتحمل، أو كان كافرا فإنه يؤمر فيقول قل لا إله إلا الله، اقتل حياتك أو اقتل حياتك لا إله إلا الله ولا أشبه ذلك. إذا في حالة في الحالة الأولى التي يقول له فيها قل، مريض في حالة إيه يعني المحتوى يعني في حالة قوة ووعد ولا يكتب ما تبدع هو الجرام، فيقول له قل لا إله إلا الله، اختم حياتك بلا إله إلا الله. إذا كان كافرا أيضا تقول له قل لا إله إلا الله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان مسلما ضعيفا فإنه لا يؤمر، وإنما يطلب الله عنده حتى يسمع كيف يكفر. وهذا التفصيل مأخوذ من الأثر والنظر، أما الأثر فلأن النبي صلى الله عليه وسلم امر عبده ان يرفع يده عند امرئ ان يقول لا اله الا الله، قال يا عبد قل لا اله الا الله، وهذا متفق عليه، لان هذا الكافر ان قالها فهو كافر، وان لم يقلها فهو كافر. فنقول انه ضاق صدره بهذا الامر ولم يقلها، فهو داخل على حاله لم يؤثر عليه شيئا، يعني وان قالت كلها إذا كان هو كافر فامتنع أن يقول لا إله إلا الله، ما في ضرر أن تقوله قل لا إله إلا الله ورفض أن يقول. وكان إذا كان مسلما وإما يتحمل فإن أمرنا إياه بها لا يؤثر عليه، وإن كان ضعيفا فإن أمرنا إياه بها ربما يحصل به رد فعل بحيث يضيق صدره ويرفض فيسكت، وهو في حالة رفض الدنيا. فبعض الناس في حال الحياة في غير حالة الاحتضار، تسمعون ردود الناس الأجناد تقول له اتق الله، يقول أنا اتق الله أحسن منك، ربنا يهديك مثلا، يقول أنا ربنا يهديني أكثر منك، هذا الهدف الأسلوب والله. فربما يكون الشخص يعني من هذه النوعية من الناس إذا قلت لهم كل لا إله إلا الله، يعني ممكن الناس واحد مثلا حاله غضب يتعارك مثلا تقول له كل لا إله إلا الله مش هقول لا إله إلا الله، يحصل هذا القضية من بعض الأحيان. كان في حالة الغضب يرد هذا الرد الجاف الغليظ، فيجب أن يكون الشخص الضعيف في هذا الاختبار أن يرد ردا يعني غليظا جافيا من جهة أهله. يقول الإمام النووي يقول هذا حيث يسمعه معرضة له ليصنع فيأكلها. وقال بعض أصحابنا أو يقول ذكر الله تعالى مبارك، ذكر الله كله بركة، فنذكر الله تعالى جميعا، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. ممكن آخر بعيد لا إله إلا الله لا إله إلا الله. إلا ما يجيب يعني عرفت منه أنه كان بعض الإخوة كان بيسأل يقول بعض العمليات الجراحية قد تكون عملية خطيرة واحتمال موت يعني المريض أثناء العملية احتمال رائع كذا، فيقول لو قلت له قبل ما يقدر كل هذا الوقت هيقبل على العملية وهو إيه مضطر إن هو خلاص يوسع حاله لو يجي يستحوذ يعني أخذت من الدين من هذا قلت له وكله ذكر الله سبحانه وتعالى يعني أمر غريب والإنسان يستعين بالله يعني ترغبه في الذكر عموما ثم رتب الأفكار بحيث تقسمها لا إله إلا الله ويعني يعني يتهذروا روح أفكار لا إله إلا الله ولا يدخلوا إلى ما تأخر عنه يعني هذا من المخاوف يعني مثل هذه الظروف. أيضا يقول هنا في ملاذ الكريم وتذكير من لا إله إلا الله مرة ولم يجد فليجرح إلا أن يتكلم إلا أن يتكلم مضطر صعب لكل أن يتكلم بكلام آخر فيعيد تبليغا فيعيد تلقينا إلا أن يتكلم فيعيد تلقينا يا رب فيعيد أنا من بعد الشيء ما يصح الألم أن تقول إن يتكلم فيعيد تلقينا لا صحيح أن ترفع فيعيد على الاستئناف إلا أن يتكلم فيعيد تلقينا بالرفع على فتن في الاستئناف لأنها في هذا الموضع بالذات لا تصلح لها هنا العطف وأما الاستئناف الكلام فبالفاء فهذا كثير كما قال تبارك وتعالى وإن تؤمنوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء فما هي لو هم تستنى فيها فتبعد فيغفر وإن تؤمنوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله مجلوب في جواب الله فلو هي الفاء هنا عاطفة فيغفر لمن يشاء لا هي تستنى فيها فيغفر لمن يشاء فذلك لم تكتب هنا إن الكلام فيعيد تلقينا لماذا؟ لأن المعنى يدخل لو قلنا فيعيد تلقينا بالنص عصر على يتكلم لأن المعنى في ذلك يكون إلا يتكلم فإنه يعيد فإنه يعيد وليس هذا المقصود بل نقول إلا أن يتكلم فإذا تكلم فعاد تلقينا أي نعم يعني إن يتكلم مين يتكلم المريض أو إيه المستقر بعد أن ينطق بالشهادة إن يتكلم بعد أن ينطق بالشهادات هل فقط إذا يكرر التلقين إذا لا يتكلم ممكن يعني هل يكرر التلقين فقط إذا الشخص تكلم خلاف أجنبي عن لا إله إلا الله لا حالة أخرى كل تلقينه ما أدرك ما رد عليه ما قرر لا إله إلا الله فأنت لو أنتم وهو أنت يسجد فنهاية الحاجة إلى لا يوجد يعيد معاك أيضا تلقينه ليكون آثم على كلامه الشهادة. وفي قصة وفاة أبي حامد فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه فلم يزل يعرضها عليه ويكون ذلك برفق ورشد ومجاراة لأن الفرق ذكر هنا أولي وأولي وأولي معه لأن الرفق مطلوب في كل موضع فهنا أو لا لأن طبعا بيت كما ذكرنا في مجهول بما هو فيه وربما حصل له التآلي به إذا حصل التلقين بعنف وينبغي ألا يلقنه من يتهمه إذا كان شخص متهم في نظر المختلط فلا ينبغي أن يتولى تلقينه من يتهمه من ضد الاتهام واحد قريب وكان له مصلحة أن هو يلقي كمان فما يجب هو يلقنه حتى لا يتهمه فلا يكون والدا او عدوا او حسدا او نحو ذلك طبعا مش كل والد يكون متهما يعني ابنه مثلا لا او الاب مع ابنه فهذا لا يكون مشمل مع الحيوان يبقى ايه متهم لكن قد يولد من الوالدين ما هو متهم واستحب سيفه وغيره تطهير ثيابه قبل موته. وقال أحمد المعالي يكره التلقيب من الورثة بلا عذر، يكره التلقيب من الورثة بلا عذر، فإن لم يحضر غير الورثة لقنه أشفق الورثة ثم غيره. ثم يقول وقراءة الفاتحة وياسين يسمى أيضا، هذا كلام في المسجد يعني منال السبيل، وقراءة الفاتحة وياسين قال أحمد ويقرؤون عند البيت إلى حضر ليخفف عنه بالقرآن. وأمر بقراءة الفاتحة وعن معك إن يسار مرفوعا اقرأ ياسين على موته. أولا قول وقراءة الفاتحة دليلهم دليل الحنابلة على ذلك لفضلها، وتلا سورة المنجي لفضلها، وورد أنها منجية من عذاب القاهرين. وياسين وياسين قال أحمد بسكون النون على الكتاب، واستحب شيخ الإسلام وغيره قراءتها عند المحتضر، لأن قيل لأن قراءة ياسين عند المحتضر تسهل عليه خروج الروح لما فيها من ذكر تغير الدنيا وجمالها وغير ذلك، وما فيها من تكوين في ذكر الجنة، وقوله إن أصحاب الجنة اليوم في سمر فاتئون هم وأزواجهم في غلابه على الأرائك متكئون. وفي آخرها إثبات قدرة الله سبحانه وتعالى على أحياء الموتى ويبتدع بها حال الاعتبار. نعم. وتكره الحنفية تكره الحنفية أو يكره عند الحنفية قراءة القرآن عند الميت حتى يغسل. وأما حديث مع ابن يسار فقال ابن حبان المراد به من حضره الموت، إخراج الدين على مفتاحنا من حضره الموت، ويؤيد ما أخرجه ابن أبي الدنيا وابن مرض ويه مرفوعا ما من ميت يقرأ عنده ياسين إلا هو الإمام عليه. وقالته بعض متأخر المحدثين فأخذ الراجل من خبر، يعني إيه؟ يعني إخراج الدين على مفتاحكم طبعا بصوت الفرد الحديث كما يسأل ويه التفصيل إن شاء الله، هو طبعا ليس الصحيح، لكن كل الكلام ده الفرد صحتي حتى نسمح كلام المنهج يعني. فبعض المتأخرين أخذ إبراهيم الحديث إخراج الدين على مفتاحكم أن إخراج عليه بعد موتيه، الفريق الأول يقول إيه؟ على موتاكم ازاي نقيم موتاكم ده اعتبار ما سيقوله اليه. وقال بعض التاخير الحنفيه وقد اخذ الرهن الخبر بل يقرا عليه بعد موته ويقول السجاد، وفي المساله خلاف عند الحنفيه الاغراء. وعند المالكيه يقرا قراءه شيء من القران مطلقا، وذهب الشافعيه الى انه لا يقرا عند الميت قبل الدفن لان في الغرض من القراءه عن تعبير تجهيزي خلافا لابن الرفعة وبعضهم ودوانه الرملي وحده. اما بعد ذلك فيندب عنده، وليس هناك تقرير للحنابله في غير المحتضر، لان الحنابله ما تكلموا الا في ايه؟ الشخص الذي هو محتضر اللي هو ما زال في الروح ويدعو، لكن ما تكلموا على اخراج القران بعد الموت. هذا الحديث حديث بعث ابن يسار مرفوع قراءه ياسين على موتاهم، رواه ابو داود وابن ماجه والإمام أحمد والبيهقي وابن أبي شيبة والحاكم والطبراني الجميع والبراوي صحيح السنة وابن حبان والنسائي في عمل الكتاب في العمل اليوم والليل. وهذا الحديث أعلم ابن خفان بالاصطلاح والوصف، كان ذكره الحافظ في التلخيص وقال النووي في الأذكار إسناده ضعيف فيه يد ولاد لكن لم يضعفه أبو داود. وقال الحافظ في أمال الأذكار هذا حديث غريب والذي صار إلى صاحبه. وقال الدارقطني هذا حديث ضعيف الاسناد مجهول المتن ولا ثقه في هذا الحديث. اي نعم. هناك رساله اخرى في صحيح هذا الحديث اسمها القول المبين في ضعف حديث قراءه ياسين والتلقين، اذا لا يصح يعني دليل على ما ذكره هنا، والله تعالى اعلم باستحباب قراءه سوره ياسين. حديث البعيد حفظه الله تعالى في احكام الجنائز في فصل التلقين المحتضر قال فإن حضر الموت تعالى من عنده النور، أولا أن يلقنه الإهاب لقوله صلى الله عليه وسلم نلقنه ورداكم لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه، وكان يقول من مات وهو يعلم أن لا إله أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، وفي حديث آخر من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. أخرجه ما مسلم في صحيحه. الأمر الثاني أن يدعو له، أن الحاضرين يدعون للميت، وأن يكونوا في حضوره إلا خيرا، بحديث ابن سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حضرت بالطريق او المسجد تقول الخير فان الملائكه يؤمنون على ما تقولون اخرجه مسلم وخير فيه. وليس التمكين ذكر الشهادات بحضرة الميت وجزم على إياه بل هو أمره بأن يقولها خلافا لما يظن البعض. والدليل حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار فقال يا خالد قل لا إله إلا الله فقال أقال أم عم فقال بن خالد فقال فخير لي أن أقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عم وهذا أخرجه مسلم بإسناد إخراجه أحمد بإسناد الصحيح على الفرد والثاني هنا قوله قل لا إله إلا الله. ومع ذلك لا يوجد تعارض بين الكلام بين الكلام بين الإخراج لأن كل في حالة أن يكون يقول كل في الكتاب أو في المسلم إيه اللي هو في حالة واحد وحكومة بحيث يستوعب الأمر فيقول لا تكون كل لكن إن كان يرسل منه البدع أو نفور أو أدام الكلام لا يقصد هذا الحالة بالأسره بصورة في التعريف بصورة عنده. يقول الشيخ وأما تراحي طورة ياسين عنده وتوجيره نحو القبلة فلم يصح في الحديث بل كان سعيد بن المسيب توجيره إليها وقال ليس المجيد امرأة مسلمة وعن زرعة بن عبد الرحمن أنه كان سعيد بن المسيب بمرضه وعنده أبو سلمة بن عبد الرحمن فأوصي على سعيد فأمر أبو سلمة أن يحول الفراش إلى الكعبة فقال حولي من فراشي فقال نعم فنظر إلى أبي سلمة فقال أراه بعلمك فقال أنا أمرته فأمر سعيد أن يعادل رأسه. أخرجه ابن أبي سلمة في المصنف بسند صحيح عن زرعة ولا بأس أن يحضر المسلم وفاء الكافر ليعرض الإسلام عليه رجاء أن يسلم لحبيب أنس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود فقعد عند رأسه فقال له أسلم فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له قطع أبا الخاتمي صلى الله عليه وسلم فأسلم فقعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أدخله من النار فلما مات الراجل صلوا على صاحبه. وهذا أخرجه البخاري والحاكم والبيهقي وأحمد. الأداب أيضا تتعلق بالتعامل مع المحترم فيكتب جاهز هذا الخط أقول قولي هذا وأشكر الله لي لكم وأشكر الله لي لكم وأشكر الله لي لكم وأشكر الله لي لكم.